هنا القاهرة، السيرة العطرة. حيوا قريبا هنا والكوكب المرتبى، حيوا قريبا هنا والكوكب المرتبى. برنامج ديني من وضع المرحوم عبد الله عفيفي، تلحين السيد شطا، اخراج عبد الوهاب يوسف، يؤدي البرنامج الشيخ طه الفشني وبطانته. مالك الملك في يديك القياد، الهب الحمد الحمد والثناء أفواج، ألهم الحمد والثناء أفواج، والثناء أفواج. مالك الملك في يديك القياد، ألهب الحمد والثناء فؤادي. مالك الملك، مالك الملك في يديك القياد، ألهم الحمد والثناء.

وأن يوردها الخير من سنة رسول الله. وتجلى البرق في أفق الحمى عن معاني الحق في البيت الحرام. عن معاني الحق في البيت الحرام. وتجلى البرق في أفق الحمى عن معاني الحق في البيت الحرام. السلام اصطفى الله محمدا للهداية العالمية وعقد له اشرف الكمال واسماه، وتعاهده تباركت قدرته برعايته الازلية، فطهر وطنه وبيته واولاه واخراه، فهذه مكة المباركة الصفية النقية، وطنه الكريم ومنشأه ومرباه، قد غمرها الحق بنفحته القدسية، فخصها بأول بيت رفعه الله، ونشر عليها راية الأمان عالية أبية، ورد عنها كيد الأثمة وصولة الطغاة، وأبقى لها دعوة إبراهيم خالدة مقضية، فصان البيت الحرام وأمنه وحمى حماه. هذه مكة قبلة الأنام، أمان البرية، فأكرم بها من وطن أنبت الرسول الأمين وأنماه. يا أهل يا الله يا أرض الفدا، موجتي تهديك من ريب الزمان من ريب الزمان. يا أهل يا الله يا أرض الفدا، موجتي تهديك من ريب الزمان تفديك من ريب الزمان. يا ديا والله يا أرض الفدا، موجتي تفديك من ريب الزمان، موجتي تفديك من ريب الزمان. تتطلع من عليا السماء تحت رمنيك موجتي تفتك من ريب الزمان، فستطلع من عليا السماء تحت ركنيك رواقا من أمان، تحت ركنيك رواقا من أمان. تحت ركنيك رواقا من أمان، أنت لي في ساعة الكرب الرجاء، فاسلمي والدوم مبذول عنا. من أمان أسطر رحمن من عليا السماء تحت رمنيك رواقا من أمان. أنت لي أنت لي في ساعة الكرب الرجاء، أنت لي في ساعة الكرب الرجاء، سوف يجعل في هداك الخافقات، سوف يجعل في هداك الخافقات، سوف يجعل في هداك الخافقات. أفعل الرحمن ذو العرش المجيد